نرفع على الطبقة نزل الطبقة قال رحمه الله تعالى وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان. تقدم الكلام على إعراب أدوات الشرط بما أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنها أسماء إلا إن وإذ ما فلا بد أن يكون لها محل من الإعراب وتقدم تفصيل ذلك في إعرابها. بقي شيء لم يذكره أنها قد تكون في محل جر قد تكون جار ومجرور متعلق بما بعده عما تسأل أسأل عما تسأل أسأل فهنا عن حرف جر وما اسم شرط إيش جازم مبني على السكون في محل جر والجار ومجرور متعلق بالفعل الذي إيش بعده عما تسأل أسأل فهذا لم نذكره أنت فيضاف لما ذكر عنه يضاف إليه أنها قد تكون في محل جر وتتعلق بالفعل الذي بعدها وهو فعل الشر. وذكرنا أيضا أنها إذا كانت مبتدأ فالصحيح في الخبر أنه فعل الشرط وحده فقط فعل الشرط وحده فقط هو الخبر وليس فعل الشرط الجواب كما قال بعضهم. فإذا قلت من يقم أقم معه من مبتدأ وجملة يقم فعل الشرط هذا إيش هو الخبر والجواب من تتمة فعل الشرط هذا الذي يظهر الأمر كان. قلنا إن باتفاق على الحرفية وإذما على الراجح عند المؤلف ابن هشام يرجح فيها الإسمية. قال ويسمى الأول شرطا وقالوا سمي شرطا لأنه علامة على وجود الثاني والعلامة تسمى إيش اللغة تسمى شرطا فقد جاء أشراطها هذا في الساعة أي ماذا أي علاماتها فسمي الأول شرطا لأنه علامة على وجود الأول على وجود الثاني نعم هذا الذي أريده لأنه علامة على وجود الثاني. أيضا صاحب الكتاب أيضا يقول لتعليق الحكم عليه سمي شرطا لأن الحكم متعلق عليه متى ما وجد وجد الحكم فهو شرط وأيضا لأنه علامة على وجود الثاني نقول سمي شرطا والعلامة في اللغة تسمى شرطا كما في قوله فقد جاء أشراطها أي علاماتها. طيب قال ويسمى الثاني جوابا وأيضا إيش جزاء كما تقدم معكم في التحفة أنه يسمى جواب وجزاء وقيل له جواب قالوا تشبيها له بجواب السؤال كما يقول هذا ابن هشام في الشذور يقول قيل له جواب تشبيها له بجواب ماذا السؤال وذلك قال لأنه يقع بعد وقوع الأول مثل إيش الجواب يقع بعد ماذا بعد السؤال يقع بعد السؤال فعلى هذا قيل له جواب لأنه ماذا شبهه بجواب إيش السؤال لوقوعه بعد وقوع إيش الأول والسؤال والجواب يقع بعد ماذا بعد السؤال فلذلك قيل له جواب لهذا الأمر هذا أمر ثاني إن شاء الله مهم بس فقط من باب معرفة الشيء. قال ويسمى الثاني جوابا إذن في الإعراب يقول الأول إذا أعرب شخص يقول ماذا في الأول فعل الشرط وفي الثاني جوابه وجزاؤه هذا بالنسبة للإعراب هكذا يقال فيهما. قال وإذا لم هذا ينتبه للآن وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء هذه المسألة الآن يقول إذا لم يصلح الجواب جواب الشرط إذا لم يصلح أن يقع شرطا ففي هذه الحالة إيش إذا وقع جوابا واجب عليك أن تأتي بإيش بالفاء والذي لا يصلح أن يكون جوابا كالجملة الإسمية الذي لا يصلح أن يكون شرطا كالجملة الإسمية التي مثل بها المؤلف هنا في نحو إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فالآن جملة فهو على كل شيء قدير هذه الجملة لا تصلح أن تكون ماذا أن تكون شرطا أي تأتي بها بعد إن الشرطية وبعد أداة الشرط فإذا وقعت هذه الجملة جوابا ففي هذه الحالة ماذا يكون الحكم واجب الاقتران بإيش بالفاء واضح المثل الآن يقول الجملة التي تقع جوابا إذا لم تصلح أن تكون شرطا فإذا وقعت جوابا إيش وجب اقترانها بماذا بالفاء كالجملة الإسمية الجملة الإسمية لا تصلح أن تكون بعد أداة الشرط أي لا تصلح أن تكون شرطا. فإذا وقعت جوابا واجب عليك أن تأتي بماذا؟ برابط. وهي إيش؟ وهي الفاء وإذا، كما سيأتي معنى الكلام عليها إذا الابتدائية، كما في الآية المتقدم أيما تدعو فله الأسماء وإيش؟ الحسنى. واجب الإتيان بالفاء. لماذا؟ لأن هذه الجملة لا تصلح أن تكون إيش؟ شرطا، أي تأتي بعد أداة الشرط. ففي هذه الحالة واجب أن يؤتى معها ماذا إذا وقع جوابا؟ أن يؤتى معها بالفاء. واضح هذا الكلام؟ فعندنا الآن الجملة التي لا تصلح أن تكون شرطا الجملة الإسمية، فإذا وقع جوابا واجب الاقتران بالفاء. وأيضا التي لا تصلح أن تكون شرطا الجملة الطلبية، الجملة الطلبية هذه لا تصلح أن تكون شرطا. ما يصلح أن يقال إن قم إن قم، هل يصلح هذا الكلام؟ الجملة الطلبية الآن مثل فعل الأمر فعل إيش؟ طلب. فهل يصلح هذا قم أن يقع شرطا؟ تقول إن قم زيد، ما يصلح. فإذا وقع جوابا هذا الطلب وجب اقترانه بماذا؟ بالفاء، كما في قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالآن الجملة ماذا التي وقعت جوابا الآن؟ الجملة طلبية، ليس كذلك؟ والطلبية لا يصلح أن تكون إيش؟ شرطا. ففي هذه الحالة إذا وقعت جوابا وجب اقترانها بإيش؟ بالفاء. وجب اقترانها بالفاء. واضح؟ نعم. إن جاءك زيد فأكرمه، واجب أو جائز؟ إن جاءك زيد فأكرمه واجبا جائز؟ واجب، لأنه ما يصلح أن تقول إن أكرمه، إن أكرمه هذا ما يصلح أن تكون شرطا. فإذا وقعت جوابا وجب اقترانها بالفاء. فعلى هذا تقول إن جاءك زيد فأكرمه واجب أن تأتي بالفاء. واضح هذا الكلام؟ فالآن عندنا الجملة التي لا تصلح أن تكون شرطا الجملة الإسمية، فوجب في هذه الحالة أن تقترن بماذا؟ أن تقرن بالفاء إذا وقعت جوابا. والثانية الجملة الطلبية، الثانية الجملة الطلبية، ففي هذه الحالة أيضا يجب اقترانها بالفاء إن وقعت جوابا. نسأل البقية إن شاء الله. لكن إن شاء الله ذكر هذا الأشمون أو غيره أن جملة الرجاء لا تكون جوابا. كيف؟ لا للجملة، الجملة تقول في محل جزء تتكلم على هذا. نعم إن شاء الله نعرف هذا، لا تقول الفعل نفسه، لا الجملة. نعم سنتكلم على هذا. قال وإذا لم يصرح الجواب، لأن نريد هذا، هل واضح وما هو واضح هذا لأن نريده. قال وإذا لم يصرح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء، نحو إن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالآن هذه الجملة إيش التي وقع جواب؟ جملة اسمية، وهي لا تصرح أن تكون شرطا، ففي هذه الحالة وجب اقترانها بالفاء. بقي الإعراب، كيف تعرف هذه الجملة التي وقعت جوابا؟ يكون كلها الجملة تقول في محل إيش؟ في محل جزم جواب الشرط. الجملة في محل جزم جواب الشرط. أي نعم، من المبتدأ والخبر مثلا، أو من الفعل والفاعل في الجملة الطلبية، وكما سيأتي في غيرها. واضح؟ تقول كله في محله. طيب عندك يا أخي الإعراب، عندك ورث لوحي. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم. إن حرف شرط جازم، وإن يمسك، نعم. إيش الذي هو مجزوم؟ نعم يمسك، مستقر تغيره هو. نعم. الفاء واقعة في جواب الشرط، وهو مبتدا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، فهو على كل شيء قدير، متعلق بقدير، كل مضاف وشيء مضاف إليه، وقدير فهو قدير على كل شيء، قدير خبر. أحسنت. والجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط. أحسنت. الشاهد الآية وجوب الاقتران بالفاء، لأن الجملة هنا إسمية، والجملة الإسمية لا تصلح أن تكون شرطا. فيجب اقترانها بالفاء إن وقع جوابا. واضح هذا الكلام؟ وكذلك قلنا من التي لا تصلح أن تكون شرطا الجملة إيش الفعلية التي فعلها طلبي، الجملة الفعلية التي فعلها طلبي لا تصلح أن تكون شرطا، واجب اقترانها بالفاء كما في الآية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم، فهو مبني على السكون الطالبي رفع متحدث في محل جزم فعل الشر. والثاني اسمها تحبون الله مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، الواو فاعل، وجملة تحبون الله في محل جزم في محل نصب خبر كان. فاتبعوني الفاء رابطة واقعة في جواب الشرط مبني على حذف النون، والنون الوقاية والياء مفعول به ضمير متصل والواو فاعل. وجملة فاتبعوني أحسنت في محل جزم، جملة فاتبعوني الفعلية كلها في محل جزم جواب الشرط. طيب، قال وما يفعل من خير فلن يكفروه، جواب ما يفعل من خير فلن يكفروه، في آية وما تفعل من خير فلن تكفروه، ما يفعل من خير فلن يكفروه، وما يفعل نعم ذكر قراءة، احنا عندنا وما يفعل لا يمكن ما أراد القراءة شيء، المهم التي عندنا في المصحف ما يفعل، وإن كان القراءة تبقى على ما هي عليه. سبعية، يقول لك قراءة سبعية وما تفعل من خير فلن تكفروه، والمعنى مستقيم، الأولى إذا كانت ما يفعل فهي إيش الغائب، وما تفعل للخطاب، والمعنى مستقيم على كلا القراءتين أو على كلتا القراءتين. طيب، وهذا أيضا يا أخوان من الجمل التي وجب اقترانها بالفاء، وذلك إذا كانت الجملة فعلية منفية بلن، إذا كانت الجملة فعلية منفية بلن وجب اقترانها بماذا؟ بالفاء كما ترى، وما تفعل من خير فلن تكفروه، أو على القراءة الموجودة عندنا وما يفعل من خير فلن يكفروه، ومعنى يكفروه أي يحرموه، فلن يحرموه هذا الخير. واضح يا أخوان؟ فالآن الشاهد بهذا وجوب الاقتران بالفاء، لماذا؟ لأن الجملة الآن فعلية مقترنة بماذا؟ بنفي، فإذا كانت الجملة الفعلية التي فعلها مثل مضارع أو غير مضارع مقترنة بنفي وجب اقترانها ماذا؟ بالفاء، والنفي ليس على إطلاقه وإنما يكون بلم أو بما، أما ما كان بلا أو بلم فلا يجب الاقتران بالفاء، فلا يجب الاقتران بالفاء، لكن إذا كان هذا الفعل منفي بلم أو منفي بما ففي هذه الحالة إذا وقع جوابا وجب اقترانه بماذا؟ بالفاء. واضح هذا الكلام أو ما هو واضح؟ واضح إن شاء الله. نحن الآن نقول نحن الكلام على أي شيء الآن؟ على الجمل التي يجب اقترانها بماذا؟ بالفاء. ما هي التي يجب اقترانها بالفاء؟ قلنا الجملة الإسمية لأنها لا تصلح أن تكون شرطا، وأيضا مما لا يصلح أن يكون شرطا الجملة الفعلية التي فعلها طلبي، وأيضا كذلك الجملة الفعلية المقرونة بماذا؟ بلن أو بما إيش؟ النافية أو بما النافية، فهذه إذا وقعت جوابا وجب اقترانها بماذا؟ بالفاء. واضح؟ أما إذا اقترنت بلا النافية أو بلم النافية فما يجب، لكن إذا كان معها لن أو ما وجب. قال وما تفعل من خير فلن تكفروه، عندما الإعراب تكفروه معنى تحرموه. نعم، يعني الشرط، نعم، ما اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدر، ما في مبتدا عندنا، ما هنا مفعول به مقدر، شرط جازم تعلق محذوف حال من ما من بيانية، الفاء واقعة في جواب الشرط فلن تكفروه، حذف النون. أحسنت، منصوب الآن على جزء نصبي حذف النون، والواو فاعل والهاء مفعول به. وجملة تكفروه، هل تقول الآن في الفعل هذا تكفروه في محل الجزم أو تقول الجملة؟ نعم، تقول الجملة في هذه الحالة، تقول جملة تكفروه في محل جزم جواب الشرط، وإن كان الجواب هنا مضارع. لماذا هنا لا نقول المضارع نفسه مجزوم جواب الشرط؟ لأنه مقترن بإيش؟ بلن. فإذا كان مقترنا بلن وجب أولا إيش أن تأتي معه بماذا؟ بالفاء، ثم بعد ذلك في إعراب تقول والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. الواو نائب فاعل، نعم احنا قلنا فاعل، الواو نائب فاعل لأن الفعل مغير صيغة. أحسنت بارك الله تنبيه طيب. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إيش الشاهد الآن؟ فإن توليتم فما سألتكم من أجر. واجب هنا الاقتران بالفاء وليس بواجب، واجب لماذا؟ لأن الفعل هنا منفي بماذا؟ بما، وإذا كان منفيا بما وجب اقترانه أيضا بالفاء. فعلى هذا جملة فما سألتكم في محل جزم جواب الشرط. فالآن عندنا ثلاثة أشياء لا تصلح أن تكون شرطا فيجب اقترانها بالفاء: الجملة الإسمية، والجملة الفعلية التي فعلها طلبي، والجملة الفعلية المقترنة بنافي، والمراد بالنافي ليس العمومي وإنما هو إيش؟ لن وماذا؟ وما. وكذلك الجملة الفعلية التي فعلها جامد، التي فعلها جامد إذا وقعت جوابا وجب اقترانها بالفاء: إن ترني أنا أقل منك مالا فعسى وولدا فعسى إيش؟ ربي، فعسى ربي أن يؤتيني إلى آخر الآية. إيش الشاهد الآن؟ فعسى واجب الاقتران بالفاء لأن الفعل هنا ماذا؟ جامد، والفعل الجامد لا يصلح أن يكون شرطا، فإذا وقع جوابا وجب اقترانه بالفاء. فالآن هذا الرابع يا أخوان، الجملة الفعلية التي فعلها جامد، فإذا وقعت جوابا هذه الجملة واجب الاقتران بالفاء كما في الآية: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. الشاهد هنا فعسى ربي واجب الاقتران بالفاء لأن الجملة هنا فعلية فعلها جامد. وكذلك الجملة الفعلية المقترنة بقد، الجملة الفعلية المقترنة بقد إذا وقعت جوابا وجب الاقتران بالفاء: يسرق فقد سرق له أخ ماذا؟ من قبله. فالشاهد ما هو؟ فقد سرق، واجب الاقتران بالفاء لأن الجواب هنا جملة ماذا؟ فعلية مقترنة بماذا؟ بقد. فإذا كان الأمر كذلك وجب الاقتران بالفاء لأن الجملة الفعلية التي سبقت بقد لا تصلح أن تكون شرطا، فإذا وقعت جوابا وجب أن تأتي معها بالفاء وأيضا بالتنفيذ. نعم، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. كذلك يا أخوان الجملة المقترنة بالتنفيذ إذا وقعت جوابا وجب أن تأتي معها بماذا؟ بالفاء، وجب أن تأتي معها بالفاء كما في قوله تعالى: فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إيش الشاهد في هذه الآية؟ فسوف وجوب الاقتران بالفاء لأن الجملة الفعلية مقترنة بماذا؟ بالتنفيذ، فإذا كانت مقترنة بالتنفيذ وجب الإتيان معها بالفاء. وقلنا لكم كيف يكون الإعراب؟ يكون الإعراب لماذا؟ للجملة كلها، هي الجملة كلها هذه تكون في محل ماذا؟ في محل جزم جواب الشرط. واضح هذا الكلام؟ فكم الآن المعنى التي يجب اقترانها بالفاء؟ ثلاثة ذكرها المؤلف، وهي الإسمية والطلبية الفعلية الطلبية، والفعلية التي ايش؟ مقترنة بنافي لن أو ما، والفعلية التي فعلها جامد، والفعلية التي ايش؟ مقترنة بالتنفيذ، والفعلية التي مقترنة بالتنفيذ، وأيضا الفعلية المقترنة بقد تنسب. نعم، إسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيذ. نعم، مجموعة في هذا البيت الذي يريد يرجع إليه يرجع إلى السجع، لكن أنا ما ذكرت لأنه ما عجبني هذا، يعني ما هو مرتب البيت، أنا ما أنا شاعر لكن ما طلع في مزاجي. صحيح في من هو شاعر يقول هذا منظوم طيب، أنا ما أدري أنه منظوم طيب، لعله واحد كذا استصعب الأمر جلس بينه وبين نفسه فقال إسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيذي، هذه الست الجمل التي يجب اقترانها بالفاء. الله أعلم هل هو مستقيم البيت أم ليس مستقيم، لكن بار النظم يا أخوان يختلف عن الشعر، النظم يختلف عن ماذا؟ عن الشعر، صح؟ نعم، النظم بار يتجوزون فيه، ما يراعون قواعده لا يراعون شيء، أما الشعر فلا بد من هذا. كيف يا أخي؟ تمليها ترجع السجاعي وبس، تأخذ هذه نصها، السجاعي موجودة فيه أنا أظنها موجودة فيه. طيب الذي اريد اكتبه اسمها اسمية طلبية وبجامد ودماء. هذا الصدر عندهم اسمية طلبية وبجامد ودماء. وبقد هذا العجل وبقد وبلا وبالتنفيذ وبقد وبلا وبالتنفيذ. هذه الجمل واجب الاقتران او واجب الاتيان معها بالفاء. تنفيذ ما عجب التنفيذ انا تنفيذ يعني يشمل السوفة والسين. قال رحمه الله تعالى انتبه يا اخوان. قال او بإذا الفجائية اما ان تقرن هذه الجملة التي لا تصلح جوابا اما ان تقرنها بالفاء وهي الاصل في القم او تقرنها بماذا بإذا الفجائية ولكن بشروط. القرن بإذا الفجائية او الاقتران بإذا الفجائية مشروط بشروط. اما بالفاء فهو مطلقا من غير شرط وهي الاصل بالربط وهي الاصل بالربط وحملت عليها اذا الفجائية. اول الصحيح بإذا الفجائية انها حرف الصحيح فيها انها حرف وإلا بعضهم يقول باسميتها لكن الراجح فيها عندهم انها حرف وليست باسم. واضح. فالآل الاقتران او الربط يكون اما بالفاء وهي الاصل او بإذا ايش الفجائية. واذا الفجائية كما يقول الشارح نسبة الى الفجاءة وهي حصول الامر بغتة حصول الامر بغتة هذا معنى اذا الفجائية نسبة الى الفجاءة وهي حصول الامر بغتة. واضح. فالربط اما بالفاء او باذا الفجائية لكن اذا الفجائية الربط بها مشروط بشروط. الشرط الاول ان تكون الاداء الجازمة ان هذا الشرط الاول الذي ذلك تاتي باذا الفجائية. الشرط الاول ان تكون الاداء الجازمة ان فقط لا تدخل لا من ولا ما ولا غير ذلك. واضح. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان تكون الجملة التي اقترنت بها اذا الفجائية ان تكون اسمية ان تكون اسمية وايضا غير طلبية. اسمية غير طلبية تكتبون عندهم موجودة. الشرط الثاني ان تكون اسمية غير انشائية لا بأس تقول طلبية او انشائية شرح غير انشائية لا بأس الامر راح. الشرط الثاني ان تكون اسمية غير انشائية وان تكون اي نعم جملة التي اقترنت بها الفاء ان تكون جملة اسمية غير انشائية اذا نعم الكلام على اذا ان تكون الجملة التي اقترنت بها اذا الفجائية اسمية غير انشائية طلبية او انشائية صح شرح غلط انشائية وابن هشام في الاوضح طلبية يعني نعم نعم ان شاء الله. طيب وان تكون موجبة ان تكون موجبة اي مثبتة وان تكون موجبة غير مقترنة بإن وان تكون موجبة غير مقترنة بإن موجبة بمعنى ماذا مثبتة لم تسبق منها. نعم هذه شروط الجملة التي تقع مقترنة بإذا الفجائية. الشرط الاول ما هو ان يكون الجازم ماذا موادات الشرط إن. الشرط الثاني ان تكون الجملة المقترنة بإذا الفجائية ان تكون اسمية انشائية كذلك موجبة غير مقترنة بماذا بإن غير مقترنة قلت إن غير مقترنة بإن مشددة يا اخوان غير مقترنة بإن. فهذه شروط لا بد منها في الاتيان بإذا الفجائية. فإن اختل شرط من هذه الشروط لا يجوز لك أن تأتي بإذا الفجائية وتربط بها بل في هذه الحالة واجب أن تأتي بالفاء. إذا اختل شرط من الشروط المذكورة لا يجوز أن تأتي بإذا الفجائية بل تأتي بالفاء التي هي الأصل في الربط. واضح هذا الكلام؟ نعم. كما في الآية الآن جمعت الشروط. قال أو بإذا الفجائية يربط بها بالشروط التي سمعتها نحو إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الشاهد ما هو الربط بإذا الفجائية. توفرت شروط أو ما توفرت؟ توفرت. الجازم أولا إيش؟ إن أداة الشرط إن. والشيء الثاني الجملة هنا ماذا؟ إسمية وهي غير إنشائية. واضح. وأيضا موجبة غير مقترنة بماذا؟ بإن غير مقترنة بإن، وتنظرون الشرح إن شاء الله فيما كان إنشائي وغير ذلك. بإن إيش؟ إن لا بس تدخل عليها الجار تقول بأن، إن وأن واحد، واضح؟ هي المكسورة وتفتح في مواضع، لكن إذا دخل عليها الجار تقول بأن. طيب عند من الإعراب يا أخوان؟ لا أنا عند واحد ما قد أعرب أبدا. من ما أعرب يا أخوان؟ يقول أنا ما أعربت ونعطيه الجملة. أنت ما أعرب فين هذا أحسنات؟ وأن تفضهم سيئة بما قدمت أيديهم. إن حرف شرط لازم تفضهم عجل نريد ندخل في النعت مجزوم بإن وهو فعل الشرط وعلام جزمه ومن على الضم في محل نصب فعل به مقدم سيئة فاعل بما قدمت أيديهم بما جروا جون فعلوا بتصيبهم وأيديهم فاعل وجملة قدمت بأيديهم صلة الموصول لا محل لا من الإعراب والعائد محذوف قدمته أيديهم بما قدمته أيديهم العائد محذوف إذا حرف جاء لا محلها من الإعراب ضمير منفصل في محل رفع وجملة يغنطون خبر وهي جملة فعلية فعل مضارع مرفوع بخمس النون والواو فاعل تنده والجملة من المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط الشاهد هنا الربط بإذا الهجائية وهو جائز كذلك أن يربط بإذا الهجائية لكن بشروط كما علمت في شيخان بهذا قبل أن ننتقل إلى غيره قال ما أعرف هذا وإن لم يمثلهم بأمس لا عادية نعم إن قام زيد فما بكر بقائم كما مثل الشارع إن قام زيد فما بكر بقائم ما يجوز لك أن تأتي به إذا لماذا لما ذكرنا ما سمعت فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجل ذكرنا الآية هذه في نعم ذكرناها قال وذكر صاحبه الأجرومية هكذا قال الفتح الجيم وتشديد الراء الأجرومية في الجوازم كيفما وهي اسم عجمي الأجرومية هذه نسبة إلى ابن أجر الروم لا بأس أن يتصرف فيه ونطقت بما أرادوا أم خالفت شيئا يسيرا قال وذكر صاحب الأجرومية في الجوازم كيفما نحو كيفما تفعل أفعل والجزم بها مذهب الكوفي ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب نعم هذا هو الراجح وقال أنها ليست بجازمة لعدم ورود الشاهد من كلامهم فعل هذا كيفما ليست بجازمة خلافا للكوفيين فإنهم يقولون بأنها جازمة لكن الذي يظهر الله أعلم هو قول جمهور البصريين أنها ليست بجازمة قال كيفما نحو كيفما تفعل أفعل فعلى الجزم تسكن كيفما تفعل أفعل وعلى عدم الجزم هو الراجح فيها تقول كيفما تفعل أفعل إما أن تجعلها حال على أي حالة تفعل أو على أي تفعل أفعل أو تكون فعل مطلق أي فعل تفعل أفعل أي فعل تفعل أفعل فالصحيح فيها يا أخوان أنها ليست بجازمة لعدم ورود ذلك عن العرب أي نعم ليست بجازمة لأنه لم يسمع عن يعني عن العرب شاهد في الجزم بها على حسب السياق قد تكون حال قد تكون خبر كان قد تكون خبر مقدم لها إعراب اسم، والإعراب له يعني والأسماء لها محل من الإعراب. وأما بالنسبة لموضع من الإعراب بحسب السياق، بحسب السياق تعرف. هنا الذي يظهر له في المطلق كيفما تفعل أفعل، أي أي فعل تفعل أفعل. قال والجزم بها مذهب الكوفي، ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب. وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر كقوله وإذا تصبك خصاصة فتجمل، صدر البيت تغني ما أغناك ربك بالغناء وإذا تصبك خصاصة فتجمل. هذا البيت معناه طيب يا أخوان، يحفظ إن شاء الله. تغني ما أغناك ربك بالغناء وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وتذهب تشحث صبر وتحمل ويسر الله أمرك. طيب عند من؟ ومشكلة مشكلة التزكيات الآن، شحافة بطريقة أخرى، أتمنى تزكية من الشيخ مقبل، يذهب السعودية هناك يشحف، يقول نفسه يعني طيب على هذه الحالة، يذهب عند الناس وهاته وهاته، صراحة أن هذه هي الدراء بعينها، يأخذ تزكية من المشايخ ويذهب يشحف، وهذه الشحافة بعينها، بس بطريقة أخرى، يعني طريقة فنية كما يقال. طيب عند من؟ وإذا تصبت خصاصة فتجملي، عندك يا عمر. نعم إذا اسم شرط جازم هنا يا أخوان، مبني على السكون محل نصب على الظرفية، وجزمها في ضرورة الشعر فقط، ليس مطلقة وليس في كل شعر، وإنه في إيش؟ في الضرورة فقط. فإذا هي ليس جازمة في الأصل، وإنما تجزم ضرورة كما في البيت هذا. الباء الخصاصة حاجة، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وفي بعض الروايات فتحملي. نعم احسنت طلبي هو عمر، احسنت. فواجب الاقتران بالباء. احسنت. والجملة الفعلية طلبية في محل جزم جواب الشرط. الشاهد الشاهد الآن الجزم بإذا في ضرورة الشعر، فهي ليست جازمة في الأصل. نكون بهذا يا أخوان قد انتهينا من الجوازم. طيب وحاصل ما أخذنا أن الجواب إذا لم يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه ماذا؟ بالفاء. وجب اقترانه بالفاء، وهذه الفاء لا يجوز إسقاطها، لا يجوز إسقاطها. الجواب الذي لا يصلح أن يكون شرطا واجب الاقتران بالفاء، والفاء هذه لا يجوز صداقها إلا في ضرورة الشعر كما مثل المؤلف هنا، ومن يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان. فهنا أسقط الفاء في ضرورة الشعر والأصل، ومن يفعل الحسنات فالله إيش؟ يشكرها، فالله يشكرها، لكن أسقط الفاء هنا قالوا في ضرورة الشعر، وقد تكون في غير ضرورة الشعر وهو نادر جدا، نادر جدا، كما في الحديث الذي رواه البخاري ذكر المؤلف هنا، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها في اللقطة، إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، والأصل أن يقول هذا وإلا فاستمتع بها، لأن هنا إن شرطية ولا نافية، وفعل الشرط محذوف، وإن لم يأتي صاحبها الأصل، وإن لم يأتي صاحبها فاستمتع ماذا بها، فهنا أسقط الفاء، وهذا نادر جدا، هذا نادر جدا. وإلا الأصل في مثل هذا السياق أو مثل هذا الكلام أن يؤتى بالفاء وجوبا ولا يجوز إسقاطها، فعلى هذا نقول أن وقعت الجملة واحدة من الست المتقدمة واجب إيش؟ أو أن اقترنت الجملة بواحد من الستة الأشياء المتقدمة وجب اقترانها بالفاء إلا إيش؟ نادر إسقاطها، نادر إسقاطها كالحديث، أو نقول إيش قد تسقط لضرورة الشعر كالبيت الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أو الشارع من يفعل الحسنات الله يشكرها. طيب في شيء من جازم؟ العامل في ماذا؟ فعل الشرط. الجواب الشرط، نعم، وليس يعني الشرط، الجواب، نعم، لأن تقول إذا اسم شرط جازم هذا لشرطه منصوب الجواب هي ظرف الأصل، ظرف كيف؟ ما لها جملي، نعم ما فهمت انا السؤال تماما، مثلا بعد الدرس ان شاء الله. طيب بسم الله بقي وقت طويل ما شاء الله. طيب ناخذ النعس نعم ما بعدها يكون محل يشرب اذا بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب النعس، قال وهو التابع المشتق او المؤول به المباين للفظ متبوعه، هذا هو حد النعت وتعريفه. والنعت في اللغة بمعنى الوصف، سواء قلت نعتا أو قلت ماذا وصفا، فالمعنى واحد. أما في الاصطلاح فهو ما ذكره الشارح رحمه الله أو المؤلف رحمه الله تعالى هو التابع المشتق. وقوله التابع جر يشمل جميع التوابع، قوله هو التابع، التابع جر يشمل جميع ماذا التوابع، فيدخل بذلك إيش البدل والتوكيد والعقل، كل هذه الأشياء تدخل تحت قوله التابع. والمراد بالتابع هنا أي المشارك لما قبله في إعرابه، هذا هو المراد بالتابع هنا أي المشارك لما قبله بماذا في إعرابه، واضح الآن، هذا هو المراد بالتابع. ثم قال المشتق، والمشتق هذا يعتبر في التعريف يعتبر فصلا، لأنه أخرج به إيش؟ أخرج به غير المشتق بقية التوابع كإيش؟ كالعطف والبدل على رأي ابن شام أنه جامد، وكذلك ماذا التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي، فهذه الأشياء تخرج بقوله ماذا المشتق. أما قوله التابع فهي تدخل لأنها أيضا ماذا توابع، فلذلك قلنا التابع جنس يشمل جميع ماذا التوابع. ثم لما جئنا عند المشتق قلنا بأنه فصل، لأنه أخرج به، الفصل هو في اللغة الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين، فعلى هذا قوله المشتق يعتبر فصلا لأنه خرج غير المشتق من التوابع كالبدل وعطف النسب وغيرها من هذه الأشياء. وأيضا خرج التوكيد المعنوي، قيدنا المعنوي يا أخوان، لأنه سيأتي معنى أن التوكيد إيش اللفظي يأتي إيش يأتي مشتقا، لكن بماذا خرج سيأتي الآن. نعم عطف النسب يقول ابن هشام أنه جامد، ابن هشام في القطر يقول أنه جامد عطف النسب، سيأتي معنا إن شاء الله في القطر نتكلم على هذا. قال هو التابع المشتق او المؤول به، والمراد بالمشتق ماذا؟ نفسر معنى المشتق لان ما تكلم عليه، وانما قلنا انها فصل. المراد بالمشتق ما هو؟ ادري لكن له معنى يذكرونه، ما دل على حذفه صاحبه، هذا هو المراد بالمشتق. المراد بالمشتق ما دل على حذف وصاحبه كاسم الفاعل، اسم الفاعل مشتق لانه يدل على حذف وماذا وصاحبه، قائم، قائم هذا مشتق يدل على حدث وعلى صاحب ايش الحدث، وكذلك اسم المفعول والصف المشبه وايضا اسم التفضيل وغيرها من المشتقات وصيغ المبالغة ايضا. فهذا هو المراد بالمشتق ما دل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصف المشبه واسم التفضيل وصيغ المبالغة، هذه هي المشتقات فقط خمسة، اسم الفاعل اسم المفعول صف المشبه صيغ المبالغة واسم التفضيل، هذه المشتقات في النحو هنا. والمراد المشتق ما يقول الأخ ما دل على حدث وصاحبه. أعلم ولن أعلم الناس، دل على حدث هو العلم وعلى صاحب الحدث، واضح؟ نعم كيف؟ ما سيخرج التوكيد اللفظي الذي سيأتي الآن، هذا المراد المشتق يا أخوان. قال او المؤول به، المراد بالمؤول به اي الجامد، اي الجامد الذي فيه معنى المشتق او الذي تضمن معنى المشتق دون حروف الفعل. واضح؟ هذا هو المراد بالمؤول، اي الجامد، كلمة جامدة لكن تؤول بماذا؟ بالمشتق. فعلى هذا تضمن معنى المشتق، تضمن معنى ماذا؟ المشتق. هذا هو المراد بالمؤول اي الجامد الذي تضمن معنى ايش؟ معنى المشتق. واضح؟ فاذا قلت جاء الرجل هذا او جاء زيد هذا، فهذا الان ايش؟ جامد، لكنه مؤول ماذا؟ بالمشتق. واضح؟ اي جاء زيد ايش؟ الحاضر، جاء زيد الحاضر. فهذا الاسم الاشارة الذي يكون نعتا يؤول بالحاضر او ماذا ايضا؟ او المشار اليه تؤوله، اما بالحاضر جاء زيد هذا تؤوله بالمشتق اي الحاضر، او تؤوله بالمشار اليه اي جاء زيد المشار اليه. واضح؟ فالان هذا معنى قوله المؤول به، قلنا اي الجامد الذي تضمن معنى المشتق، الذي تضمن معنى المشتق، هذا هو المراد المؤول به. قال المباين للفظ متبوعه، هذا ايضا فصل، اراد ان يخرج به التوكيد اللفظي، هذا قوله الان المباين للفظ متبوعه، هذا فصل، لانه اراد به ان يخرج التوكيد اللفظي، لان التوكيد اللفظي قد يكون جامدا، قد يكون مشتقا، التوكيد اللفظي قد يكون ماذا؟ مشتقا. فتقول جاء زيد الفاضل الفاضل، جاء زيد الفاضل الفاضل، فالان الفاضل الاول ايش؟ جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الاول ما هو؟ نعت، جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الاول نعت لزيد، والفاضل الثاني ايش؟ توكيد، وهو الان ايش؟ وهو مشتق، ونحن نقول ايش؟ النعت هو الذي يكون مشتقا. فبماذا خرجنا التوكيد اللفظي؟ اخرجنا بقوله ماذا؟ المباين للفظ ماذا؟ متبوعه، اي المخالف للفظ متبوعه. اما التوكيد اللفظي فانه موافق لايش؟ فانه موافق للفظ متبوعه. تقول جاء زيد الفاضل الفاضل، فالفاضل الثاني متفق مع الفاضل الاول في ماذا؟ في اللفظ. اما النعت المشتق فانه يكون مخالفا لايش؟ للفظ متبوعه. فتقول جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل، فانت ترى الفاضل النعت وهو مخالف لماذا؟ للفظ متبوع زيد، والفاضل لفظهما بينهما ايش؟ تباين في اللفظ. واضح الان؟ فعلى هذا نقول بقوله المباين للفظ المتبوع، والمراد بالمباين المخالف، المراد بالمباين المخالف. ماذا اخرج به؟ التوكيد اللفظي، فانه قد يكون مشتقا لكنه لا يخالف لفظ متبوعه، وانما ماذا؟ يوافقه، كما في قولك جاء زيد الفاضل الفاضل، جاء زيد الفاضل الفاضل، فإن الفاضل الثاني ماذا؟ توكيد، هو مشتق لكنه ايش؟ موافق للفظ متبوعي، بخلاف النعت فإنه يأتي مخالفا للفظ متبوعي. واضح هذا الكلام؟ فعلى هذا يبقى معنى النعت في هذا الحد، تخرج جميع أو يخرج بقية، تخرج بقية التوابع، ويبقى هذا الحد ينطبق على النعت، هو الذي يكون مشتقا، وهو الذي يكون مؤول بالمشتق، وهو الذي يكون ماذا؟ مباين للفظ متبوعي. فعلى هذا الحد يسلم للنعت فقط، اما بقية التوابع تخرج. المباين المراد المخالف، المباين للفظ متبوعي اي مخالف للفظ متبوعي. توكيد المعنى لا، توكيد المعنى جامد، خرج بالمشتق، توكيد المعنى جامد، خرج بقول المشتق. طيب، قال هو التابع المشتق او المؤول به، المباين للفظ متبوعه. قال والمراد بالمشتق اسم الفاعل كضارب، وقلنا ايضا المراد بالمشتق هو ما دل على حده وصاحبه. طيب، كاسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، ايضا كذلك مشتق، جاء رجل مضروب، جاء رجل مضروب، فهو ايش؟ صفة هنا وهو مشتق. قال والصفة المشبهة